بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا لقاؤنا الثامن مع شرح بطاقات التعريف. لعلنا استعجلنا قليلا أمس بالسور، وأسأل الله أن يغفر تقصير. ولعلنا اليوم لا نستعجل استعجال الأمس. وصلنا إلى سورة النحل، قال: مكية اتفاقا، باستثناء آية رقم، هكذا كتب، يعني باستثناء الآية العاشرة بعد المئة، مدنية على ما رجح. سيأتي مزيد كلام على هذا في العهد الذي نزلت فيه السورة. وأما أسماؤها وهي من المئين طبعا، لأنها جاوزت 100 آية وليست من السبع الطوال، ومن أسمائها النحل والنعم، أو هذان هما اسماها. يعني قلت إذا لم تصل الأسماء إلى 3 فأذكر ما وجدته، وإن بلغت أكثر من 3 فأكثر أذكر 3. فإذا ذكر في ما سورة أقل من 3 إذن لم أجد إلا اسمين، الله أعلم. النحل لذكر النحل فيها، ولم يذكر في سورة أخرى غيرها. ونلاحظ بوضوح تنوع أسماء سور القرآن، مما لفت انتباه بعض الباحثين ونظر إليها نظرة كلية، ورأى أنها بمجموعها تعرف الإنسان بعوالم مختلفة، وكتب في ذلك كتابا جميلا، وهو الأستاذ الدكتور محمد خليل جيجك في كتابه دلالة أسماء سور القرآن من منظور حضاري. وكتبت كتب أخرى في التأمل في أسماء سور القرآن. فالنحل من عالم الحشرات كما نسميه اليوم، وهي حشرة لها مزايا ظاهرة، فسميت بها هذه السورة. وأما الاسم الآخر النعم، لأن الله عدد فيها بعض نعمه على عباده، بل أكثر من ذكر النعم، إلى أن قال: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وذكر النعم ظاهر في السورة حتى آخرها: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، إلى آخر السورة النعم والشكر يظهران. وهذه التسمية في الحقيقة ذكرت عن بعض التابعين، واسم النحل أشهر ولا شك، ولكن تذكر هذا الاسم النعم عند قراءة السورة يلفت انتباه القارئ إلى كثرة النعم في السورة، مع تذكر الهدف من ذكر النعم كما سيأتي. وأما فضائلها فليس لها فضل مستقل نقف عنه، إنما هي من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور. وأما موقعها فهي 16 بعد الحجر، ومن مناسبتها للحجر أن افتتاحها يناسب ختام تلك، ففي آخر الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومطلع هذه: أتى أمر الله. ولعلكم تلاحظون أن موقع السورة والربط فيه مختصر، وقد لا يكون أو لا تظهر وجاهته كثيرا، وإنما أدنى مناسبة تذكر، وهي ملخصة من كتاب السيوطي كما ذكرت من قبل. فأدنى مناسبة تذكر في مثل هذا الباب. أما ترتيب نزول السورة فلعلي أطيل اليوم معه قليلا لعدة أسباب. جاء فيه تعد الواحدة والسبعين على الرواية المشهورة. قد ذكرت الرواية المشهورة من قبل وهي مذكورة في مقدمة الكتاب، ولكن أحببت اليوم أن أفيض في بعض المسائل التي قد تفيد بعض الباحثين وطلاب العلم أصحاب الهمم. ذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان في النوع السابع من علوم القرآن التي ذكرها، هو الذي سماه معرفة أول ما نزل. هنا ذكر رواية جابر بن زيد الطويلة التي تذكر ترتيب نزول السور، وهي رواية التي اعتمدتها هنا كل مرة في مطلع الكلام على ترتيب نزول السورة، هي 71 بحسب هذه الرواية التي أشار إليها السيوطي. السيوطي ذكر الرواية كاملة، ذكر إسنادها إلى جابر بن زيد وساق الرواية. قال: أول ما أنزل الله من القرآن في مكة اقرأ باسم ربك، ثم ساق الرواية وعلق عليها السيوطي، قال: هذا سياق غريب وفي هذا الترتيب نظر. وجابر بن زيد من علماء التابعين بالقرآن، سياق غريب لا شك وفي هذا الترتيب نظر كذلك. تلاحظون أنني في كثير من الأحيان كنت أذكر الترتيب ثم أذكر ما يخالفه، كما في سورة الأنفال وآل عمران مثلا. قد يقول قائل: إذن لماذا ذكرت هذه الرواية؟ لقوله بعد ذلك: وجابر بن زيد من علماء التابعين بالقرآن، بل هو من علماء التابعين بالقرآن، يعني من كبار علماء التابعين العالمين بالقرآن. ثم إن العلماء اعتمدوا على هذه الرواية فتذكر استئناسا لا جزما، ثم ينظر هل جاء ما يؤيدها أو يخالفها في كل موطن بحسبه. وقد كتبت عنها دراسة مختصرة، أعني رواية جابر بن زيد، وهي تستحق رواية مطولة. وممن اعتمدها من أشار إليه السيوطي، وهذا الذي أحببت أن أطيل فيه. قال: وقد اعتمد البرهان الجعبري، وهذا عالم مشهور له عدة منظومات وكتب في علوم القرآن وربما في غيرها. نعم، أظن أنه في البلاغة أيضا كتابا مخطوطا. قال: وقد اعتمد البرهان الجعبري على هذا الأثر في قصيدته التي سماها تقريب المأمول في ترتيب النزول. هذه تقريب المأمول مهمة جدا، هذه المنظومة مهمة لما سأذكره، وأتمنى أن يخرجها بعض طلاب العلم محققة مضبوطة تمام الضبط. وقد كتبت عليها شرحا مطولا لكنه مسودة لم تنظم. لو كان عند أحد طلاب العلم همة أن يأخذ مني الملفات ويتم الكتاب ولينسب لنفسه لا إشكال، لكن جمعت فيها مادة كبيرة في كل سورة ذكرها الناظم الجعبري. هنا ملاحظة فاتني أن أذكرها: عندما ذكر السيوطي رواية جابر بن زيد قارنتها بأقرب الأسانيد إلى جابر بن زيد بما اطلعت عليه، هو الإسناد الذي ذكره الداني أبو عمرو الداني رحمه الله في كتابه البيان في عد آية القرآن، فوجدت اختلافا بين الروايتين، ولذلك لم أمشي على الترتيب الذي ذكره السيوطي، إنما مشيت على الترتيب الذي ذكره أبو عمرو الداني. في هذا الموطن في كثير من الكتب خلط بين الروايات أو خلل في ترتيب أرقام السور، ومن ذلك تفسير سيدي وقرة عيني بن عاشور، فإنه كان يذكر الترتيب وهناك خلل في تلقيم الترتيب، وبعض الباحثين المعاصرين ينقل ترتيب السور عن ابن عاشور، وهذا غير دقيق. ارجعوا إلى أبي عمرو الداني ففيه الترتيب الدقيق الذي اعتمدته في هذا الكتاب. ترتيب السيوطي فيه خلل، ترتيب ابن عاشور فيه خلل، رحمة الله على الجميع وجزاهم عنا كل خير. فما نحن إلا يعني لا نستحق أن نكون من طلابهم، ولكن نستفيد من كتبهم رحمهم الله. فالجعبري نظم نظما ليس طويلا، سأقرأه كاملا وإن أطلنا فيه قليلا لتتصوروا أو أقرأ منه على الأقل. يقول: ولا أعرف هل لهذه المنظومة مخطوط وهل لها مقدمة، لأن عادة النظام أن يحمد الله ويصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي ساقه السيوطي فنصه: مكيها 680 اعتلت، نظمت على وفق النزول لمن تلا، اقرأ ونون مزمل مدثر، الحمد تبت كورت لعلى علا، إنه فجر والضحى شرح وعصر، العاديات وكوثر الهاكم تلا، إلى آخره. الحقيقة أنها تحتاج إلى حفظ، وأنا للأسف لم أحفظها، لأنه الإنسان إذا لم يحفظها سينسى ترتيب السور. من أراد استحضار ترتيب السور فعليه بهذه الأبيات، وهي ليست طويلة، في طبعة مجمع الملك فهد للإتقان طبعت الأبيات في صفحتين. ويبدو من كلام المحقق أنه اطلع على مخطوطة تقريب المأمول، نعم ذكر هذا هنا. وهل طبع؟ ما أعرف، لكن إن لم يكن طبع هو يستحق أن يخرج المتن أولا ثم يشرح. وكما قلت لكم عندي مادة جاهزة دسمة لإخراجه ونقده، لأنه يمشي على رواية جابر بن زيد وأحيانا فيها نقد وذكر كلام مراجع متعددة وآثار متعددة مرتبطة بتلك السور. هذا الذي أحببت أن أذكره هنا. قال: وجاء فيها، يعني في الرواية المشهورة عن جابر بن زيد، جاء فيها عندما وصل إلى سورة النحل قال: ثم النحل 40 وبقيتها بالمدينة. يعني نزلت 40 آية من النحل في مكة على حسب هذه الرواية، وبقيتها في المدينة، وهي السورة الوحيدة التي فصلها وفصلها بهذا الشكل جابر بن زيد. يعني السورة إما أن يقول إنها مكية أو مدنية ولا يشير الاستثناء، لكن هنا كأن الآيات كثيرة ففصل. وطبعا تحديد وقت نزول السورة بالنظر إلى أول ما نزل منها، يعني البقرة في أواخرها آية هي معدودة آخر ما نزل من القرآن، فلا نقول البقرة هي آخر سورة، إنها بدأت قبل ذلك بوقت طويل. فبمجرد البدء بنزولها، ولو لم يكن البدء من أولها، أي آيات نزلت من السورة تجعلها بدأت تنزل وتحسب العهد بهذا الشكل. ولذلك النحل إذا قلنا برواية جابر بن زيد وأن 40 آية منها في مكة، مع أن تمحيص الآيات يدل أنها جميعا في مكة إلا آيات قليلة ستأتي، لو قلنا بهذا نقول النحل نزلت في مكة ثم استمر نزولها في المدينة، فتعد في العد للسور في الوقت الذي بدأ فيه نزوله. قال: نزلت بعد الأنبياء وقبل السجدة، وفيها ما نزل قبل آية الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. لأنه هنا قال في سورة النحل قال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. أين قصوا؟ في الأنعام. هذا من استنباطات ابن عاشور رحمه الله، فتنبه إلى أن الآية المشارة إليها في آخر النحل هي آية الأنعام. إذن هناك جزء من الأنعام على الأقل نزل قبل، لكن هنا قال وفيها ما نزل قبل آية الأنعام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. والمفترض أن تصاغ العبارة بالعكس، إن قوله تعالى في النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل يشير إلى آية سابقة وهي آية الأنعام، وهنا العبارة وفيها ما نزل قبل آية الأنعام أو نزل بعد آية الأنعام لأنه أحيل فيه عليها. أظن أن المعنى واضح لكم، فهذه العبارة تعدل ولا بد، وفيها ما نزل بعد آية الأنعام وليس قبل آية الأنعام. قال كما روي ما يجعل نزول بعض آياتها مبكرا، وهذه إشارة إلى قصة إسلام عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فإنه ممن أسلم مبكرا، وجاءت روايات وبعضها في المسند مع الخلاف في ثبوتها تدل أن الإيمان استقر في قلبه بعد سماع إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لذلك قد تكون مبكرة. وبعضهم يقول هو آمن مبكرا ولكن هذا كان مرحلة فيها قدر زائد من الثبات على الإيمان أو امتلاء القلب بالإيمان أو نحو ذلك، والله أعلم. قال مع ما مر من مدنية آية منها، وسيأتي ذكر الآية قريبا، وتكرار نزول آخر ثلاث آيات من السورة، كذلك سيأتي هذا وإن عاقبتم فعاقبوا إلى آخر السورة رجح تكرار نزوله كما سيأتي قريبا. أما العهد الذي نزلت فيه السورة فيقول فيه مكية اتفاقا باستثناء ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فمدنية على ما رجح. أنا لا أقول في مدنية على الراجح في الكتاب، غالبا أقول رجح. لماذا؟ لأنني قلدت كتابا في هذا، وهو الكتاب المحرر في بداية المقدمات. مدنية على ما رجح، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان ناس من أهل مكة أسلموا وكانوا مستخفين بالإسلام، فلما خرج المشركون إلى بدر أخرجوهم مكرهين، فأصيب بعضهم يوم بدر مع المشركين، فقال المسلمون أصحابنا هؤلاء مسلمون أخرجوهم مكرهين فاستغفروا لهم، ونزلت هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أن تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فهذه آية النساء ما ذكرت هنا كاملة، قال الآية أي أكمل الآية. فكتب المسلمون إلى من بقي منهم بمكة بعد هذه بهذه الآية، يعني المسلمون عندما عرفوا هذا الحكم أرادوا تنبيه إخوانهم الذين ما زالوا في مكة، فخرجوا الذين في مكة حتى إذا كانوا ببعض الطريق ظهر عليهم المشركون وعلى خروجهم فلحقوهم فردوهم فرجعوا معهم، فنزلت هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا، فنزلت هذه الآية ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فكتبوا إليهم بذلك. إذن هذه الآيات نزلت بالمدينة، وآية العنكبوت سأتي أيضا لأن العنكبوت مدني مكية فهذا استثناء لآية العنكبوت أيضا. أما النساء فهي مدنية كما هو معروف. قال: كما رجح تكرر نزولي، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه رجح الباحث أنها تكرر نزولها، نزلت في مكة وفي المدينة. وهذا يكون القول بتكرار النزول يكون غالبا طريقة في الجمع بين الأقوال. نعم يا عصام. عصام عفوا شيخنا، يبدو ما انتبهت للضغط. تروع بالغلط. طيب الله يبارك فيك الصباح. طيب، أسباب نزول السورة. قال: ستة أسباب، أربعة منها في الصراع مع المشركين، واثنان مرتبطان بالعهد المدني. أما المرتبطان بالعهد المدني فهم مذكوران في العهد الذي نزلت فيه السورة، وأما الصراع مع المشركين فجاءت فيه عدة آيات، منها: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وآية: من كفر بالله من بعد إيمانه، وغيره. قال: افتتحت بجملة خبرية، ولكن هذه الجملة الخبرية التي بدأت بها السورة أتى أمر الله جاءت بطريقة مميزة يأتي ذكرها في مقاطع السورة. وأما موضوع السورة، قال: بالنظر إلى معانيها العامة يمكن أن يعد من موضوعاتها الرئيسة التذكير بالنعم، أن يعد من موضوعاتها الرئيسة التذكير بالنعم والتذكير بالآخرة، هما أمران متكرران في السورة، التذكير بالنعم والتذكير بالآخرة، في حيز الدعوة إلى الدخول في الإسلام كافة. ولذلك قال بعد نهاية أو في أواخر ذكر النعم: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ولذلك ولهذه المعاني الثلاثة لاحظ بعضهم أن هذه السورة تفسر الجزء المتعلق بهذه المعاني في سورة البقرة، وهو قوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الآيات ثلاث آيات فيها هذه المعاني: مسألة النعم، ومجيء العذاب، يعني التذكير بالآخرة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والدخول في السلم كافة. التذكير بالنعم والتذكير بالآخرة والدخول في السلم كافة موجودة في ذلك الموطن، جعلت هذه السورة شرحا لذلك الموطن عند بعض من كتب في السياق القرآني. بقي ذكر مقاطع السورة. قال: تقسم إلى قسمين، أولهما في الأساس النظري للدخول في الإسلام، والثاني البيان العملي أو البيان العملي للدخول في الإسلام، يعني كأن القسم الثاني ينبني على الأول. القسم الأول فيه مطلع خبري مخبر عن المستقبل بالماضي، وهذه خصوصيته، هو مطلع خبري أتى أمر الله، لكنه خبر عبر عن أمر مستقبل وهو مجيء عذاب الله والهلاك للكفار بالفعل الماضي، أتى تحقيقا لوقوعه وزيادة في التهديد. قال: والأساس النظري للدخول في الإسلام كله، لماذا أدخل في الإسلام؟ هنا جاء الأساس النظري الذي يدعو الإنسان للإسلام، وأظهر شيء في ذلك هنا هو النعم التي أتمها الله على العباد. قال: في ثلاثة مقاطع فيها الإخبار بقرب إتيان أمر الله، والمقصود بأمر الله على ترجيح الإمام الطبري العذاب والهلاك، وتنزيه الله عن الشرك، والتذكير بتدبير الله للخلق. هنا آيات عظيمة في أول سورة النحل في تدبير الله للخلق لتوصل إلى نتيجة. لذلك قالوا أصولا إلى التوحيد، ولذلك لما قال في هذه السورة إلهكم إله واحد جاءت خالية من التوكيد مع الكتاب كلام مع المشركين، لذلك المهاد الذي كان قبلها من أول السورة في تدبير الله للكون فأصبحت إلهكم إله واحد نتيجة محتمة. ورفض الشرك والإيمان باليوم الآخر والتذكير بتدبير الله للخلق وصولا للتوحيد ورفض الشرك والإيمان باليوم الآخر الذي قلنا أنه مع النعم. لماذا؟ ليسرع الإنسان بالإسلام والتوبة. يعني إذا تذكر الإنسان النعم وتلكأ عن الشكر والاستسلام لأمر الله فإن تذكره للآخرة يدعوه للتعجيل بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مع الإشارة لاستكبار الكفار وإنكارهم التوحيد. ثم هنا المقطع الثاني وهو المبدوء بقوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. قالوا ثم التذكير بحال ومصير المستكبرين على ما أنزل الله. ذكر حالهم وأنهم يقولوا أساطير الأولين، ثم ذكر مآلهم إلى أن قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ذكر مصيرهم. قال وأضدادهم من المستجيبين لدعوة الله، ذكر الأضداد، ذكر المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وقال قبل ذلك وإذا قيل لهم ماذا وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. وهذا يعني مضطرد في القرآن كما تعرفون، الجمع بين الخوف والرجاء والترغيب والترهيب، الكافرين والمؤمنين، والاقتصار على أحدهما يولد فسادا في التصور وفي الحركة. الاقتصار على الخوف فقط أو على الرجاء فقط أو على الترغيب فقط أو على الترهيب فقط ولا يعدل مزاجك ويسير بك السير الصحيح مثل أن تقرأ القرآن وتسير معه. جاءت آيات عذاب استعيذ بالله من العذاب، جاءت آيات رحمة نسأل الله الرحمة. أما الاقتصار على هذه أو هذه طبعا في سياق معين يمكن أن تكون هناك خطبة عن الجنة أو خطبة عن النار، لكن من يمسك يعني من يتمسك بجانب من الآيات ويترك وقد رأيت هذا يعني دائما يذكر الآيات التي فيها الرحمة فقط، هذا خطأ، خطأ وإضرار بالمتكلم والسامع. أو العكس فقط جانب الخوف، وإنما جانبان مطلوبان جدا. وأؤكد على هذا دائما لأنني أرى الخلل فيه دائما، والله المستعان. أسأل الله يهدينا في من هدى. قال وذكر مواقف وشبه للكافرين مع الرد عليها مع تأكيد أمر التوحيد ضمن آيات تخللتها آيات سجدة ذكرت بسجود الكائنات وعدم استكبار الملائكة عن السجود. ثم هذا المقطع الثالث الذي أوله والله أنزل من السماء ماء في الآية 65، الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ثم تعداد لمزيد من النعم، ولعلنا نضيف عبارة أضيفوها، ثم تعداد لمزيد من النعم وصولا إلى الحكمة من إتمام النعم. لذلك جاء فيها كذلك يتم نعمته عليكم بعد آيات كثيرة، الآية الثلاثة في الآية 81 كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ومن اللطيف أن الطبري اختار في يعرفون نعمة الله أنه النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالسياق الآية قبلها والآية بعدها، وهذا لعله يناسب أن تكون الإسراء تفصيلا لذلك. فقد ذكرت واحدة من أعظم المنن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الإسراء، ثم ذكرت نعمة إنزال القرآن كثيرا. قال مع التذكير بالآخرة، دائما التذكير بالآخرة هو المحرك. يعني أحيانا النعم تغر الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يعني كرمه قد يؤدي للاغترار، لكن لما يكون فيه كرم مع علم بيوم القيامة، استحضار الأمرين معا يوقظ ويوجه إلى الله. قال: والختم بنعمة تنزيل الكتاب تبيانا لكل شيء. وهي آية تستحق الحقيقة الوقوف الطويل، لكن ارجعوا إلى ما قاله الطاهر بن عاشور فيها، قد ذكر كلاما نفيسا، وهي قوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. مهما قلت فسأظل عاجزا تمام العجز عن شرح هذه الآية، لكن الإيمان بهذه الآية يولد عند الإنسان تعاملا مع كل شيء بطريقة مختلفة، لأنه يعرف أن القرآن تبيان لكل شيء، يعرف أن القرآن تبيان لكل شيء، فيكون المهرع دائما كتاب ربه سبحانه وتعالى. قال: والقسم الثاني وهو المبدوء بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فيه مطلع ثنائي، إن الله، كما قلت طالما ذكر الله فهو أهل الثناء سبحانه وتعالى، وبيان عملي للدخول في الإسلام في مقدمة وثلاثة مقاطع، مكتوب عندكم وخمسة مقاطع، هذا خطأ طباعة والله المستعان. لذلك تجدون الألقاب التي عندكم أربعة، رقم 90 و98 و12 و120، هذه أربعة أرقام لأنها مقدمة تبدأ في الآية 90، وثلاثة مقاطع في الآيات المذكورة. المقدمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ثم المقاطع: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والمقطع الثاني: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، والمقطع الثالث: إن إبراهيم كان أمة صلى الله عليه وسلم. قال: فيها أساسيات الأمر والنهي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية عظيمة جدا، ارجعوا إلى التفاسير فيها، فيها خير كثير. ودائما ينبغي أن يضع المسلمون الأساسيات في أساس تصورهم، والفرعيات في فروع تصورهم للأمور. وكثيرا ما يحصل خلط، فيتصور المسلم الفرع أصلا ويترك الأصل لأنه ركز على الفرع، ويجعل السواك أهم من العدل والإحسان. نعم يحصل هذا، ووضع كل شيء في موضعه لا يعني ازدراء السنة ولا التقليل منها ولا عدم الحرص عليها، لكن لا بد أن يوضع الشيء حيث وضعه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه كلمة كبيرة تدخل تحتها أشياء كثيرة. ومع أن إيتاء ذي القربى من الإحسان، لكن خصه لأهميته، وكما قلت ارجعوا للتفاسير. نسأل الله لا يحرمنا ما فيها من أنوار، لأن فيها نورا عظيما. قال: مع الأمر بالوفاء بعهد الله مفصلة. حقيقة هنا الآيات بعد هذه الآية: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إلى آخر السورة كثير منها يركز على ضرورة الثبات بشكر النعم وعبادة الله وحده لا شريك له، فذكر فيها: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ثم قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، إلى غير ذلك. ثم جاء المقطع الأول: أدب التعامل مع القرآن، وهو قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. والقرآن هو سبيل الثبات، وهو الذي في أول الآيات، يعني قبل آيات ليست كثيرة ذكرتها: ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء. وخلاصة القرآن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ثم لا بد أن تسير مع القرآن كي توفي بالعهد ولا تنقض. قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قال: ثم أدب التعامل مع القرآن الذي هو منهج الإسلام، وبيان مكتوب سلطانه على أوليائه، هذا خطأ واضح، وبيان سلطان الشيطان على أوليائه، لأنه قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، في هذه الآيات. إذن وبيان سلطان الشيطان على أوليائه دون المؤمنين المتوكلين، ومزيد رد على شبه الكافرين، والتهديد للمرتدين من كفر بالله من بعد إيمانه، واستثناء المكرهين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. في هذه الآيات التي أقول إنها في الثبات على الدين تجد الإشارات الكثيرة إلى أسباب الانتكاس، أسباب الثبات، نسأل الله يجعلنا من الثابتين. ثم أي في المقطع الأخير الثالث والأخير مكتوب: ضرب المثل يحذر، الكلام ركيك، ضرب مثل يحذر وليس ضرب المثل يحذر، ثم يعني ضرب لمثل يحذر من يكفر بنعمة الله لعذاب دنيوي، وهو قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هذه نعم يا إخوان، لاحظوا سورة النعم، هذه نعم، فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. فلما توجيه المؤمنين إلى الحلال الطيب، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، التحذير من التحريم والتحليل بغير علم، والختم بفتح باب التوبة: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم جاء ذكر خليل الله إبراهيم، قال: ثم ذكر إبراهيم، هذا المقطع الثالث، أنا قلت في الأول قبل قلت الثالث قبل الثاني، الأول فإذا قرأت، والثاني وضرب الله، والثالث إن إبراهيم. ودائما إذا وجدت نبيا يذكر وحده في مقام يعني لم يذكر ضمن قصص الأنبياء ركز عليه، وانظر ما علاقته بالسورة، وعلاقته هنا بالسورة ظاهرة، فإنه كان أمة قانتا لله حنيفة، ثم قال شاكرا لأنعمه، فهو مثال للشاكر ومثال للثابت، إن الله يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقد وفى إبراهيم وحده، فذكر مثالا للثابت على الحق. قرية ظلمت فجاءها العذاب أو جاءها ما جاءها في الآيات، وواحد ثبت و شاكر لأنعمه اجتباه وأهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين صلى الله عليه وسلم. قال: والختم بذكر آداب الدعوة للإسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، إلى آخر الآيات. هذا ما يتعلق بسورة النحل. ننتقل إلى سورة الإسراء. هي مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها، وهي من المئين، وسميت الإسراء للإشارة إلى قصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، وسميت سورة بني إسرائيل، وهذا يعني جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، وربما ذكر مرفوعا أيضا لكن لا أذكر إلى الموقوف الآن، لذكر بني إسرائيل في أولها وآخرها، وقضينا إلى بني إسرائيل في أولها ثم في آخر السورة: فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، لقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فهي سورة بني إسرائيل. ومعرفة الأسماء تفيد أحيانا في فهم بعض الآثار، أحيانا تجد صحابيا أو تابعين ربما تجد حديثا يذكر اسم سورة، وإذا نظرت إلى الأسماء المشهورة المذكورة في المصحف لا تجد هذا الاسم، مثل بني إسرائيل يتكلم عنها ابن مسعود فرحا بها رضي الله عنه، وبعدد من السور كما سيأتي. فيقول بنو إسرائيل، ما هي بني إسرائيل؟ تقول بنو إسرائيل ما بش في القرآن. فمعرفة الاسم مهم، معرفة الاسم مهمة. سبحانه لافتتاحه بهذه الكلمة تسمى سبحانه. فضائل السورة: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر، والحديث فيه خلاف، كما أنها من المسبحات التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في سورة يونس لما جاءه رجل يطلب منه أن يقرئه بفضل ذات ألف لام راء، وهي من العتاق الأول. كثرت الفضائل لأني لم أجد فضلا مستقلا، فحاولت أن أذكر أشياء أخرى. وهي من العتاق الأول التي قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنهن من العتاق الأول. العتيق هو القديم، وقيل كل ما بلغ الغاية في الجودة. وهن من كلادي، والكلاد شيء القديم. فاستدل بهذا على أن هذه السور نزلت مبكرة، تعلمها ابن مسعود مبكرا، وهو قال إنهن، لاحظوا هذا جمع وليس مفردا، هو لا يقصد سورة الإسراء فقط، بل ذكر فيها سورة بني إسرائيل الإسراء، وذكر الكهف ومريم وطه والأنبياء، وهي سور متتابعة. هذه هي العتاق الأول، إذا وصلت في ختمتك للإسراء فقد وصلت إلى العتاق الأول التي كان يحبها فيما يظهر من كلامه ابن مسعود رضي الله عنه. قال: ولم أجد لسورة الإسراء فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا. موقعه السورة قال هي 17 بعد النحل، ومن مناسبتها لها تفصيلها في شأن بني إسرائيل بعد الإشارة إلى أصحاب السبت في النحل، في آخر النحل تقريبا، إنما جعل، نعم في آخرها: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وقبلها وعلى الذين هاجوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وفي هذه السورة ذكر بني إسرائيل، فكان فيه تفصيلا لما سبق بسورة النحل. وكما قلت هذه المناسبات اكتفى فيها بأدنى ملابسة. العهد الذي نزلت فيه السورة قال مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها، لكن رجح تكرار نزول ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا، في مكة والمدينة. والسبب في هذا القول بالتكرار هو أنه صح حديثان في المسألة في نزول السورة. حديث عن ابن مسعود يجعل الآية نزلت بالمدينة، وحديث عن ابن عباس يجعل الآية نزلت في مكة. وحديث ابن مسعود أصح من جهة السند، وكذلك أصح من جهة أنه حضر القصة وحكى أنه كان حاضرا وقت نزول الآية، بينما ابن عباس من المؤكد أنه لم يكن في العهد المكي يشهد نزول الآيات، وإنما هو يعني ولد في آخر العهد المكي رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه. فهذه مرجحات جعلت بعضهم يرجح أن هذه الآية مستثناة، وهي مدنية مستثناة من مكية السورة. لكن هناك من جمع، ومنهم الباحث الذي قلدته، جمع قال التكرار حتى لا نرفض أحد الحديثين، لأن حديث ابن عباس ليس ضعيفا، هو صحيح. والله أعلى وأعلم. قال: ترتيب نزول السورة: تعد 49 بعد القصص وقبل يونس. الآن سيذكر أشياء تدل على تأخر السورة أو تبكيرها. قال: وذكر الأحكام المتتابعة فيها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآيات، هذا يرجح التأخر. وحادثة الإسراء هذا يرجح التأخر، لأن حادثة الإسراء متأخرة، مع كونها من العتاق الأول التي ذكرها ابن مسعود فتكون مبكرة، ونزول بعضها والنبي صلى الله عليه وسلم مختف بمكة كما سيأتي في أسباب النزول. الاختفاء مظنة أن يكون في البدايات، يشعر بنزولها متفرقة في زمن طويل من العهد المكي، طالما أن هناك آيات من الواضح نتكلم عن الإسراء مثلا متأخر، وآيات تدل على الاختفاء في وقت مبكرا. بمجموع ذلك نقول السورة امتد نزولها كما مر معنا، هناك سور يمتد نزولها، وهناك سور تنزل دفعة واحدة، ونرجع إلى ذلك. قال: مع ملاحظة تكرار نزول آية منها في العهد المدني كما مر معنا على القول بأن يسألونك عن الروح تكرار نزولها. أسباب نزول السورة: قال ستة أسباب. الحقيقة مع أنها ستة أسباب إلا أنها ترجع إلى أربع آيات، لأن يسألونك عن الروح فيها سببان نزول، أحدها يجعلها مكية والثاني يجعلها مدنية كما ذكر. وقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها فيه سببان تأتي الإشارة إليهم في الكلام. فالأسباب الآيات التي تتعلق فيها هذه الأسباب أربعة، أربع آيات. قالوا أربعة منها تتعلق بالمشركين، منها قول ابن عباس رضي الله عنه فيه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة. هذا كما قلت يشعر بتذكير النزول، لكنه ليس جزما، لأنه قد يمر بظرف يجعله يتخفى. هل نحملها على الدعوة السرية التي كانت في البداية أم نحملها على غير ذلك؟ فالمسألة استئناسية أكثر من تكون جازمة. كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، إذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه ولا تجهر بصلاتك بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن. ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا. والسبب السادس في نزول نفس الآية، نفس هذه الآية فيها سبب آخر حيث جعلها في الدعاء، وبعضهم جمع بين سببين وبعضهم رجح بينهما والله أعلم. مطلع السورة افتتحت بالثناء عموما، في هذا مشترك مع السورة المبدوء بالحمد أيضا والتبريك، ثم هي مفتتحة بالتسبيح خصوصا، لأن السورة التي فيها ثناء افتتحت بالثناء ثلاثة أنواع: حمد وتسبيح وتبريك. فهذه مفتتحة بالتسبيح خصوصا، ولذلك تعد من المسبحات، وهي أطول المسبحات كما هو ظاهر ومنفردة عن بقية المسبحات في موقعها في المصحف. موضوع السورة يعرف من مطلعها وخاتمتها مع اسمها بني إسرائيل أن من موضوعاتها الأساسية التعريف بهؤلاء القوم في سبيل أخذ العبرة وشكر نعمة القرآن وبيان ما يصرف عن تلك النعمة. وهذا يجعل السورة تشبه سورة النحل أو بينهما تكامل، فكلتاهما تركز على النعم، لكن سورة النحل تركز على النعم الحسية، وسورة الإسراء تركز على النعم المعنوية كالقرآن العظيم إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، وتنبه على من لم يشكر النعم وهم بنو إسرائيل. ولاحظوا ما ذكرته لكم من ارتباط النحل بسورة البقرة، ثم اقرأوا في سورة البقرة في ذلك السياق يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات واعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ تستجدون الآيات بعضها يشبه النحل وبعضها يشبه أو له علاقة بالإسراء. ومنه سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. لاحظ بنو إسرائيل ذكروا في نفس ذلك السياق، ذلك السياق تشرحه النحل من جهة وتشرحه الإسراء من جهة والله أعلم. مقاطع السورة قال تقسم إلى قسمين، أولهما عن النعم والثاني مزيد تفصيل في النعم. ترى يا إخوان تذكر النعم، ولعلكم تعرفون هذا، من أساسيات السعادة في الدنيا تذكر النعم، ومن أساسيات العمل بطاعة الله تذكر النعم، ومن أساسيات اليقظة تذكر النعم. وعلى العكس الغافل عن النعم المشغول بما أصابه من ضر ناسيا لتلك النعم يعيش في كرب في الدنيا ويصعب سيره إلى الله سبحانه وتعالى. تذكر النعم مطلوب. وأذكر أن في كتاب الشكر ابن أبي الدنيا أن بعض التابعين أو من بعدهم نسيت الآن خرجوا من المسجد بعد صلاة العشاء، فصار أحدهما يذكر الآخر يتذاكران في النعم هذا يقول تذكر نعمتي كذا، هذا يقول تذكر نعمتي كذا، حتى أذن الفجر. مجالس تذكر النعم لا بد من إحيائها. أحيانا عندما نجلس نتضجر من أشياء تقع، ولا بد أن يقع ما يضجر الإنسان وننسى النعم، وهي التي نحن غارقون فيها. أسبق علينا نعمه ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى. لذلك لا تستغرب أن تجد سورتين بهذا الطول تركز على النعم، وقد ذكرت النعم أيضا في سور أخرى. قال: أما القسم الأول ففيه مطلع ثنائي بالتسبيح وإشارات للنعم ولوازمها وما يضادها في مقدمة ومقطعين. المقدمة: سبحان الذي أسرى بعبده. والمقطعان يأتيان. قال: في مقدمة ومقطعين فيها الإشارة إلى نعم الله على أنبيائه وشكرهم لها. لاحظوا في أول السورة: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لاحظوا هناك يقول في إبراهيم شاكرا لأنعمه، ويقول هنا في نوح إنه كان عبدا شكورا. وأؤكد دائما أننا لم نعرف الأنبياء بعد، لأن يعني كلما قرأت القرآن بتعمق عرفت الأنبياء أكثر. ولا شك أن من بعدهم من الصالحين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء والصالحين ينبغي الاطلاع على سيرهم، لكن لا ينبغي أبدا أن يكون ذلك على حساب معرفة الأنبياء. ونبينا فوق الرؤوس وفي القلوب صلى الله عليه وسلم. قال: ثم بيان كفر بني إسرائيل وعدم امتثالهم، والحديث عن نعمة هداية القرآن التي هي أقوى، فأوامر ونواه في طريق الشكر تمثل نموذجا لهداية القرآن. هذه الأوامر وقضى ربك الآيات. ثم الإشارة إلى علاج موانع الاهتداء. فاتني أن المقطع الأول أوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين. وأما هذا المقطع الثالث الذي فيه الإشارة إلى علاج موانع الاهتداء بالقرآن، هو في قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. والرد على شبه الكفار مع التذكير بالآخرة. يأتي التذكير بالآخرة متفرقا في السورة. في هذا الموطن يقول: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليل. ستجدون أن الكلام بعده لا يتكلم عن الآخرة، لا يفيض في الكلام عن الآخرة. وفي كل مرة تذكر الآخرة في موطن لا تقول هذا موطن كرر فيه ذكر الآخرة. لكل موطن خصوصية، لكل موطن هداية، لكل موطن نور، ونحن محتاجون للجميع. قال: والإشارة إلى الحكمة من عدم الإتيان بالآيات التي يطلبها المكذبون، وذلك في قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. قال: والختم بقصة آدم عليه السلام وذكر عناد واستكبار الشيطان. وأما القسم الثاني ففيه مطلع خبري يأتي بيانه، وزيادة تفصيل للنعم في ثلاثة مقاطع فيها تكريم بني آدم، وقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وتكليفهم، وهنا أيضا ذكرت الآخرة: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، إلى أن قال: يوم ندعو كل أناس بإمامهم من أوتي كتابه بيمينه. ولاحظ أن هذه السورة ذكر فيها الكتاب مرتين، في اقرأ كتابك وهنا، وهذا لم يتكرر في سورة أخرى فيما أذكر، يحتاج إلى تأمل. مع أن الاهتداء بالقرآن ذكر في السورة، ولا شك أن الاهتداء بالقرآن يجعل الإنسان يجد كتابه في أحسن حال يوم القيامة. قال: وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الحق. هنا جاءت آيات: ولولا أن ثبتناك وإن كادوا قبلها ليفتنونك وبعدها وإن كادوا ليستفزونك، مع أوامر تمثل الشكر على النعم وتعين على الثبات والالتزام بالإسلام كله. ومن أعظم تلك الأوامر للثبات في هذا الموطن قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. وعندما تتصور أن أعظم من أقام الصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له الله أقم الصلاة في هذا الموقف الصعب، تعرف أن أمر الصلاة عظيم وأنها أعظم مثبت. وهذا كان دأب الأنبياء، حتى إن إبراهيم الخليل لما كاد يعتدى على زوجه سارة كما تعرفون من ملك مصر، قام يصلي عليه الصلاة والسلام، استعينوا بالصبر والصلاة. قال ثم مع عودة مرة بعد أخرى للحديث عن القرآن، دائما في السورة يتكرر ذكر القرآن مرة بعد أخرى، ستجدون هذا إلى آخر آية أو إلى أواخر السورة. ثم التذكير بنعمة تصريف القرآن، وهو قوله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، وهي تشبه الآية التي في الأول في أوائل السورة القسم الأول، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. هنا قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ومقابلة أكثر الناس لها بالكفران، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوع إلى آخره، مع أنه قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثم ذكر موقف فرعون، وقوله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. قال ثم ذكر موقف فرعون من النعمة في تكذيبه بدعوة موسى عليه السلام، وكيف كانت العاقبة لبني إسرائيل، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. قال وختم الاسم أو ختم القسم والسورة بالحديث عن القرآن مرة أخرى في آخر صفحة أو بحسب مصحف الملك فهد آخر نصف صفحة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ثم قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وأسأل الله أن يهدي أئمة المساجد أن يقرأوا القرآن على مكث، إن هذا أنفع للقلوب. وطبعا بعد ذلك لكن هنا سقط هذا الكلام، ختم القسم والسورة بالحديث عن القرآن والثناء على الله الرحمن، الأمر بالثناء على الله. قال ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ثم قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لم يكن له ولي من الذل يكبره تكبيرا. انتهينا من سورتين، فنكمل سورة الكهف فقط، ولعلنا هدأنا السرعة قليلا حتى تكون الفائدة أكبر، ونسأل الله العون. سورة الكهف مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها، وهي من المئين، هي من المئين. والكهف لذكر قصة أصحاب الكهف فيها كما هو ظاهر. ومن فضائلها ما ورد أن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. ومن فضائلها مكتوب إن، وهذا خطأ، من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وتلاحظون أنني لم أذكر الفضل المشهور في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والسبب في ذلك حقيقة خلاف طويل في ثبوت الحديث، لكن ثبوت الحديث شيء مرفوعا شيء، والعمل بذلك وهو قراءة سورة الكهف يوم الجمعة شيء آخر، لأن الفقهاء جروا على العمل بهذا الأمر قراءة الكهف، أو لنقل بعض الفقهاء. والأصل أنه لا يخفى عليهم ضعف المرفوع في هذا، لكن إما أنهم اكتفوا بالموقوفات أو عندهم أدلة أخرى أو رأوا المجموع يدل. والقصد أننا لا نخالف فعل الفقهاء لمجرد أن الحديث لم يصح عندنا، وهناك دراسات مستقلة كانت عن سورة الكهف، وهناك دراسة للدكتور اللي بتخوني الذاكرة اسمه عبد الله الفوزان عن سورة الكهف، وأثبت مشروعية قراءتها مع تضعيفي فيما أذكر أني بعيد عهد بالبحث، مع تضعيفي لشتى طرق هذا الحديث الذي يذكر فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. موقع السورة هي 18 بعد الإسراء، ومناسبتها لها أن تلك ختمت بالحمد وهذه بدأت به. والحمد في القرآن كثير جدا، في المطالع وفي الخواتم وفي غير ذلك، وهو جزء من الشكر على النعم. أسباب النزول، قال سببان نزول، أحدهما يتعلق باليهود وهو قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، وفيه نقاش وهل له صلة به، ويسألونك عن الروح، يحتاج إلى مزيد بحث، ولكن هو يرجع إلى مسألة الآيات التي تتحدث عن اليهود في العهد المكي، والتي قلت أنها تستحق دراسة خاصة، أو قلت إنها تستحق دراسة خاصة. والآخر ظاهره أن نزول الآية المتعلقة، نزول الآية المتعلقة به كان بعد تشريع الجهاد، كان بعد تشريع الجهاد عفوا، وهي قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. فهذه الآية جاء في سبب نزولها ما يدل أن صحابيا جاء يسأل أنه إذا جاهد وكان يقاتل في سبيل الله لأجل أن يراه الناس فنزلت الآية. وتشريع الجهاد إنما كان في المدينة وليست الآية مستثناة، ولذلك احتاج إلى مزيد نظر في ثبوتها. وأما ترتيب نزول السورة قال تعد 67 بعد الغاشية وقبل الشورى، وقد يدل كونها من العتاق الأول، كل العتاق الأول من الإسراء إلى الأنبياء، كل السور التي في هذا النطاق هي من العتاق الأول، فيدل ذلك على تبكير النسبيين في النزول، كما قد يدل ما جاء في أسباب نزولها يعني من ذكر اليهود ونقاشهم على تأخر لبعضها فتكون ممتدة النزول. كما قلنا اليهود بدأت صلتهم بالمسلمين وبالدعوة قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا قلت لكم يحتاج إلى مزيد بحث ونظر فيه يخدم في كثير من الآيات. مطلع السورة افتتحت بالثناء عموما ثم هي مفتتحة بالحمد خصوصا، فينظر إليها مع السور المبدوءة بالثناء مجموعة ثم بالسور المبدوءة بالحمد. ونلاحظ أن الحمد في كل سورة يتعلق بشيء قد يختلف عن السورة الأخرى، وهنا قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وهي نعمة عظيمة. قال يعرف من مطلعها مع التأمل لما فيها من قصص أن موضوعها هو بيان صفات الكافرين ومصيرهم في الدنيا والآخرة. الحقيقة أن هذا غريب، لأن بيان صفات الكافرين ومصيرهم في الدنيا والآخرة هذا كل سورة القرآن، يعني كثير من سور القرآن، فلا يصلح أن يكون موضوعا للسورة. ولا أدري هل هو خطأ مني أو سقط أو وهم أم ماذا. والطبعة الثانية لقحت فيها كل الكتاب وسلمتها للجهة الطابعة، ثم راجعتها لجنة علمية ظلت تراجعها سنة ونصف وسلمتها للطباعة، ولم أطلع عليها بعد أن طبعت نسخة منها قبل الطباعة الكاملة، فلا أدري هل هذا الوهم موجود هناك أم لا، لا أذكر الآن. لكن السبب الموضوع الواضح للسورة هو الدنيا وكيفية التعامل معها، وهذا ظاهر في تنوع القصص. هذه القصص لو لاحظتم ليست مثل ما يذكر نوح وهود وشعيب فتجد أمورا مشتركة، لا، هذه قصص مختلفة تماما. لو نظرت إلى حال أصحاب الكهف وحال ذي القرنين وحال موسى وحال الرجلين اللذين دار بينهم النقاش واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا على حديهما جنتين من أعناب، ستجد أن أحوال مختلفة وأن معظم أحوالهم في الدنيا ترجع إلى شيء من هذا. نرجع نقول مقاطع السورة تقسم إلى مقدمة وقصص وخاتمة. أما المقدمة نحمد الله على هذه النعمة، نعمة القرآن يعني رحمة من الله أنزلها، نسأل الله شكرها. قال ففيها، أما المقدمة ففيها مطلع ثنائي بالحمد ووصف للقرآن ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، ونهي عن الحزن. قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالأسف فسر بالحزن وفسر بغير ذلك، وأما البخع فهو قتل النفس، يعني كأنه من حزنه يقتل نفسه صلى الله عليه وسلم. ونهي عن الحزن على المكذبين، وبيان الحكمة من تزيين الحياة الدنيا. تتبعوا كلمة الدنيا في كل الكلام على مقاطع سورة ستجدونها تتكرر، إن هي الموضوع. وبيان الحكمة من تزيين الحياة الدنيا في قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. وما أجمل أن تقرأ هذه السورة كل جمعة تذكر أن كل ما على الأرض إنما هو كما قال الله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليش؟ لنبلوهم أيهم أحسن عمل. وهذه الدنيا تبقى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا. ثم انتقل إلى القصص. قال وأما القصص ففيها مطلع إضرابي انتقالي. الإضراب من معاني أم تأتي للإضراب، أم حسبت، انتقل به من بداية السورة إلى القصص. مكتوب هنا ففيها مطلع إضرابي انتقالي توجيهات، لا انتقالي وتوجيهات عن الدنيا وأحوال الناس في أربعة مقاطع. فيها قصة أصحاب الكهف الذين آثروا الآخرة على الدنيا وكانوا في حالة ضعف كما هو ظاهر، والتعقيب بوصايا وتوجيهات كالأمر بتلاوة القرآن وملازمة المقبلين على الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، والنهي عن أدنى انصراف عنهم ولا تعد عينك عنهم في زينة الحياة الدنيا، لاحظ لأجل الدنيا، مع الترهيب والترغيب. ذكر العذاب هنا وذكر الرحمة لما قال إن الذين آمنوا قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. وهذا الذي قصدته، رأيت عددا من الأئمة كأنه يترك آيات العذاب فيبدأ بداية الصلاة بعد الفاتحة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، ياك الركعة الثانية إن المتقين في جنات ونهر، يعني هذا غريب وانتقاء في غير محله. ولو انتقى آيات العذاب وحدها لا وقع عليه اللوم أيضا. قال ثم قصة رجلين، لاحظ هذان الرجلان يمثلان صورة مختلفة، هناك نوع من التكافؤ أو نوع من الندية بخلاف أصحاب الكهف كانوا في حالة ضعف. ضربا مثلا للكافرين والمؤمنين في إعزاز الله لأهل الإيمان وأن العاقبة لهم، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وإهانته لأهل الكفر بعد إمهالهم، الله قد أعطاه ما أعطاه قبل ذلك، وتعقيب قصتهما بحديث عن الدنيا وزينتها، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، مع الإشارة للباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وحديث عظيم عن مواقف من يوم القيامة. هنا جاءت يعني فعلا حديث عظيم جدا، ووضع الكتاب، كلمة وضع الكتاب تكفيك. وقوله تعالى وعرضوا على ربك صف، ما هذا الصف؟ كيف نعرض على الرب؟ أمر عظيم جدا في هذا الموقف. ثم وطبعا ذكر الآخرة عند الحديث عن الدنيا يهون من أمر الدنيا. ثم قصة الخضر وموسى عليه السلام الذي رحل وأصابه النصب من أجل العلم، هذا النموذج آخر للحياة، كن محتاجا لشخص مع أنه كريم الله ويحتاج إلى إنسان، وبعد أن سئل من أعلم أهل الأرض فقال أنا، فعاتبه الله وأخبره بأمر الخضر في القصة المعروفة. وهذه القصة من القصص التي ذكرت في القرآن وذكرت في السنة بالتفصيل، غالب قصة الأنبياء لا تجد فيها إلا إشارات يسيرة، أما قصة الخضر مع موسى فمع ذكرها في القرآن بتفصيل لأنها ذكرت في السنة في صحيح البخاري بتفصيل يحصل الجمع بينهما، ستجد أشياء لغاية الجمال. ثم قصة ذي القرنين الذي سخر الدنيا لخدمة الدين. طبعا قصة موسى تبين لك أن أهم شيء في الدنيا تحصيل العلم، يتعب في تحصيل العلم. ثم قصة ذي القرنين الذي سخر الدنيا لخدمة الدين لأنه كان في موقع قوة خلافا لأصحاب الكهف. وفي آخرها ذكر اليأجوج ومأجوج. وفي الخاتمة انتقال إلى ذكر الآخرة، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وجزاء الكافرين فيها وما أعد الله للمؤمنين، ولمحة عن سعة كلمات الله رب العالمين. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، إذانا بأن علمه سبحانه وتعالى أوسع بكثير من العجائب المذكورة في هذه السورة لا شك، ومن القرآن كله. قال ومن العجائب المذكورة في القرآن كله. قال والختم بخلاصة هذا الدين، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يا أخي ربك كريم، ربنا كريم، يلخص لنا في آية ما لو عملنا به لا سعدنا في الدارين، مع أنه يفصل لمن أراد التفصيل ويختصر لمن يحتاج إلى الاختصار. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. اللهم ارزقنا العمل الصالح، ولا تجعل لنا ولا تجعل في أعمالنا لغيرك نصيبا. طهر قلوبنا من كل أصل يغضبك، وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية، وأعنا فيه على الصيام والقيام. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. إن كان هناك سؤال نختم به، وقد أطلت يعني أخذت ثلاث سور ولكن نفس الوقت تقريبا، والله المستعان، مقتطفات. نعم يا أخ، أكيد هذا ليس اسم شخص، مقتطفات. نعم يا أخ مقتطفات. ما جاءك الصوت؟ رفع يده، ما أدري هو موجود ولا راح. طيب إذا لم يكن هناك سؤال سنكتفي بهذا القدر. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسعدكم شيخنا ويجزاكم عنا كل خير يا رب. وياك. شيخنا الله يجزاك خير. شيخنا في سورة الإسراء عندما ذكرتم أنها يعني موضوعات وجاءت في النعم ثم في مزيد تفصيل في النعم، ليش التفريق هذا؟ ليش ما جعلت في النعم وخلاص؟ لأن شوف، هي السورة أصلا قطعة واحدة، السورة كلها قطعة واحدة، وهذا التقسيم للإعانة على القراءة، وجعلناها قسما واحدا سيكون قسما طويلا. هذا التقسيم فقط للإعانة على القراءة، وإلا من أراد أن يجعله كله في النعم خلاص ما فيش مشكلة. الله يسلمك. يعني ما يوجد تمايز يعني في النعم إذا قسمتم عليها؟ لا، أذكر أن هناك تمايزا بين النعم، وأكثر نعمة تتكرر في السورة هي نعمة القرآن. لما قال ولقد كرمنا، لاحظ لما قال ولقد كرمنا بني آدم، يعني لا شك أنه هذا فيه نوع من الاهتمام بالنعمة وكذا، فجعل قسما، خاصة أنه أساليب يعني مطلع الآية يشعر بافتتاح أو كذا. نعم نعم يا أخي تطفات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا جزاكم الله خير. بالنسبة لأفضل الكتب تكلمت عنها الأنبياء والرسل وسير الصالحين بعد القرآن، والله أنا ما رأيت حتى الآن في الأنبياء كتابا يشفي الغليل، لكن التفاسير فيها خير كثير. أما الكتاب يعني قصر الأنبياء التي تكتفي بسرد القصة ولا تستخرج الدقائق من الآيات موجودة وفيها خير، لكن كتاب يتعمق في معاني آيات وصفات الأنبياء ما وجدت. وطبعا اطلاعي محدود جدا، لو كنت أصلا من الأشخاص الذين يطلعون كثيرا في موضوع القرآن فسيكون اطلاعي قليلا، فكيف اطلاعي أصلا قليل؟ إن الكتب التي تخرج تتعلق بقص القرآن بأمثال القرآن بأسباب النزول لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها، ولا يوجد كتاب خدم خدمة هذا الكتاب. اللي رأيته وهو قليل جدا، لم أرهم يتعمقون، وإنما يكتفون بظاهر الآيات دون التعمق. المفسرون لهم تعمق، وخاصة البقاعي في هذا المبحث، في هذا الجانب. نعم يا شيخ أسامة، عندك سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله الدكتور وبياه. الله يحفظك يا أسامة. يا رب، بس أردت أن أسأل من الإخوة الذي يستطيع أن يعدل هذه التعديلات التي تنبه عليها، يساعدنا في هذا الأمر حتى يخرج لنا نسخة منقحا مهذبة. هو الآن المفترض النسخة الجديدة التي أوشكت على الخروج، نسأل الله أن ييسر خروجها سريعا، المفترض أن معظم هذا أو كله نقح، لأني نقحت الكتاب كاملا، قرأته كاملا ودققت، ثم أخذته لجنة علمية وقرأته في حوالي سنتين، كانوا يعطون في اليوم ساعات كثيرة وراجعوني فيما وجدوا، فدققوا جدا، فأسأل الله أن يطلع، أن يخرج الطبعة الثانية سليمة من كل هذا الخلل. وأنا أسجل في نسختي، يعني نسختي هذه سجلت فيها كل هذا الذي قلته لكم، فيمكن أن أعيرها. أما إذا كان في أحد يستطيع والله ممتاز، يكون عنده نسخة ويعدل كل التعديلات، جيد. الله يجزيكم الخير. والأمر نعم، الأمر الثاني، ما اسم هذه المنظومة التي نظمت فيها ترتيب نزول هذه السور؟ سماها تقريب المأمول، ذكرت أنها في السيوطي في كتاب الإتقان، تقريب المأمول، ذكرها السيوطي تقريب النوع المأمول. السابع، تقريب المأمول في النوع السابع. تقريب، انت لو رجعت بدل من تقرا هذا يرجع الى الاتقان للسيوطي. نعم، تقريب المأمول. نعم. للجعبري، تقريب المأمول للجعبري. للجعبري، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. وياكم، نراكم على خير ان شاء الله. وياكم، امين يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.